فقال ما كنتم تسمونها، الاسم المشهور والذي في القرآن السحاب، كقوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ونحو ذلك من الآيات. فقالوا هذا السحاب اسمه السحاب. فقال والمزن، المزن أيضا ذكر في القرآن في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن. المزن هو اسم للسحاب. كذلك أيضا قال والعنان، العنان أصل الشيء المرتفع، السحاب يسمى عنان لأنه مرتفع. في هذا الحديث لما سألهم كم بينكم وبين السماء توقفوا، الله ورسوله أعلم، فأخبرهم بأن بينهم وبينها 73 سنة أو 72 سنة، يعني مسيرة 71 سنة. هكذا جاء في هذا الحديث، ولكن جاء في أحاديث أخرى أن بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، أنه 5 أحاديث متنوعة، وبعضها أو بعضها موقوف وأكثرها مرفوع. الجمع بينهما في هذا 71، وفي تلك الأحاديث 500. قيل إن السير يختلف، فهناك سير الطائر الذي يقطع المسافات بسرعة، وهناك سير الأثقال حاملات الأثقال التي هي بطيئة السير. فقالوا إنها قدرت 500 بسير حاملات الأثقال التي يعرفونها قديما، وبواحد 71 بمسيرة الطير سريع الطيران. هكذا، ولا شك أن ذلك دليل على بعد المسافة التي بين السماء والأرض. ثم ذكر أن بين السماء الدنيا والتي تليها كذلك، حتى عد 7 سماوات. هكذا على الرواية أنها 500. ذكر أيضا أن كثف كل سماء 500، غلظ السماء نفسها مسيرة 500، وأن الأرض تحتها أيضا 7 أراضين. الله تعالى الذي يعلم بجهاتها، فتكون السماوات وما بينها 7، يعني 7000 سنة، والأراضين كذلك أيضا 7000 سنة. يبقى ما جاء في الحديث أو في القرآن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لأن قدرنا أن هذه 14,000 سنة، ف36 الله أعلم بها، يمكن أنها ما فوق السماء العليا 36 سنة. من الذي يحيط بذلك؟ الله تعالى هو الذي يحيط بهذا الكون، لا يحيط به إلا الله، يعلم جميع ذلك دقيقه وجليله. ذكر في هذا الحديث أن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء. هذا البحر لا يعلم قدره والمسافة إلا الله. يمكن أنه بحر متجمد، ولأجل ذلك ذكر أن فوقه الأوعال، ثمانية أوعال، حملت العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واشتهر أن حملة العرش الآن أربعة، وأنهم يوم القيامة يكونون ثمانية. وذكر الله تعالى حملة العرش، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون. قيل إن الله تعالى لما خلقهم قال: أتدرون لما هذا خلقتكم؟ قالوا: خلقتكم لحمل عرشي. كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ قال: احملوه بالتسبيح. فكانوا لا يستطيعون حمله إلا أن يقولوا: سبحان الله، سبحان العظيم، سبحان الخالق. هكذا ذكر أيضا في هذا الحديث عظم خلق هؤلاء الأوعال بقوله: ما بين أظلافهن إلى ركبهن كما بين سماء إلى سماء. كذلك ما بين الركب إلى بطونهن، كذلك ما بين بطونهن إلى ظهورهن. من الذي يحيط بذلك؟ الله خالق كل شيء. فوقهن العرش، ذكر أن ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء. وهذا دليل أيضا على عظمة هذا العرش، أنه لا يقدر قدره إلا الله. وقال جاء في روايات أنه أعظم من ذلك. ذكر ابن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد، يقول ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في كرس، في ترس، الترس اللباس الذي يجعله على الرأس، الدراهم سبعة، الدرهم قطعة أصغر من الظفر. ثم جاء أيضا في حديث أن الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت بأرض فلات. ماذا تشغل الحلقة؟ من فلات يعني مفازة واسعة. هكذا هذا دليل أن هذه المخلوقات صغيرة بالنسبة إلى عظمة الرب تعالى. وجاء أيضا في حديث: أما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، كمثل حبة خردل في يد العبد. حبة الخردل مثل حبة الدخن، ماذا تشغل من يد الإنسان؟ قد يقبض على 1000 حبة خردل أو نحوها. هذه عظمة الخالق، السماوات 7 والأرضون 7 في كف الرحمن كحبة خردل في يد العبد. فكل ذلك دليل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. ذكر بهذا الحديث أنه فوق العرش، العرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الحديث هكذا رواه ابن ماجه ورواه أيضا الترمذي وغيره، وذكر جملة منه شيخ الإسلام في رسالة العقيدة الواسطية. ولما حصلت مناظرة بينه وبين خصومه من الأشاعرة الذين ينكرون علو الله، واستدل عليهم بهذا الحديث، قالوا إن الحديث بإسناده عبد الله بن عميرة أو بن عميرة، وقد قالوا يقيل فيه إنه غير حافظ. أخبر الشيخ الإسلام بأن الحديث قد رواه ابن خزيمة إمام الأئمة، وقد مر بنا في كتاب التوحيد لابن خزيمة. وابن خزيمة رحمه الله اشترط أنه لا يروي فيه إلا الأحاديث الصحيحة التي ليس في إسنادها طعن ولا انقطاع، فجاء بهذا الحديث دل على أنه صحيح ثابت عنده. وقد ثقل هذا الحديث على المبتدعة الأشاعرة والمعتزلة الذين ينكرون صفة العلو ويقولون إن الله تعالى ليس على العرش، ثقل هذا الحديث عليهم. فلأجل ذلك طعنوا فيه أو تأولوه بتأويلات بعيدة. فبعضهم يقول الله فوقه يعني علم الله وما أشبه ذلك. هكذا جاء هذا الحديث. ثم الحديث الذي بعده ذكره إذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يكون أول ما يرفع رأسه جبريل يسأله الملائكة ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فيسمعها مشترك السمع، ومشترك السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني الشياطين الذين يسترقون السمع والجن الذين يسترقون السمع، مذكورون في قوله أن كنا نقود مقاعد للسمع، فمن يستمع لأن يجد له شهاب الرصد، يسمعون الكلمة يسمعها الأعلى فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الثاني إلى من تحته، والثالث إلى من تحته، فأحيانا يرمون بالشهاب، الشهاب الذي ذكره الله في قوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب مبين. إذا وصله الشهاب أصابه احترق ولم يحصل سماع، ولكن أحيانا يلقونها بسرعة حتى يلقوها على لسان الساحر أو الكاهن من الإنس أنه حصل كذا وأنه سوف يحصل كذا وأنه يمكن أن ينزل كذا أو يموت كذا، يعني من الأمور التي قضاها الله تعالى وقدرها في هذا الكون. فإذا سمعها ذلك الكاهن أو الساحر، الساحر يكذب معها 100 كذبة، ثم الناس يصدقونه يقولون أليس قد قال كذا يوم كذا وكذا فكان حقا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قد دل على ذلك قول الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يعني الساحر، يلقون السمع يتلقونه، وأكثرهم كاذبون، أكثر ما يحدثون به كذب من عند أنفسهم. الشاهد من هذا الحديث أن الله تعالى يتكلم بكلام يسمعه الملائكة، وأنه يقضي بذلك القضاء، وأنه إذا قضى بذلك القضاء ارتجفت السماوات وسمع لها رجة ورعدة شديدة، وأن الملائكة يصعقون من ذلك ويخرون لله سجدا، وأن أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، وأن الله تعالى يكلمه بأنه قضى كذا وكذا، وأنه سيحدث كذا وكذا، ثم أن جبريل يحدث الملائكة بذلك، ثم يتحدثون به وقد ينزلون في العنان ويتكلمون بذلك، فيختطف مختطف السمع، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا الدليل على أن الله تعالى يتكلم، وأن الله تعالى موصوف بأنه فوق العرش، وأنه إذا تكلم ارتجفت السماوات وصعق أو سجد الملائكة. أما قوله حديث أبي موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات،